سنختفي اليوم بالمقدمة وسنشرح مقدمات تتعلق بالمؤلف وبالكتاب. صاحب النظم هو الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه، الذي يلقبه القراء بخاتمة المحققين أو خاتمة القراء. من ابن الجزري؟ هو محمد ابن محمد ابن محمد ابن يوسف الجزري، فاجتمع في نسبه ثلاثة محمدين، ومن أشهر من تكرر في نسبه ثلاثة محمدين هذا ابن الجزري، والثاني الإمام الغزالي صاحب المستصفى وصاحب شفاء الغليل، اسمه محمد ابن محمد ابن محمد الغزالي. فابن الجزري رحمه الله تعالى وفاته سنة 833، ولادته 751، إذا هو من علماء القرن الثامن الهجري. بالتاريخ هذا تستطيع أن تعرف أنه يعد من تلامذة في طبقة تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني ستعرف بعد قليل أن من شيوخه أبو الفداء ابن كثير صاحب التفسير، من شيوخ ابن الجزري صاحب تفسير ابن كثير أحد شيوخه، وابن كثير من تلامذة شيخ الإسلام، أيضا تتلمذ على تلامذة العز بن عبد السلام، فأدرك هذه الطبقة من كبار فقهاء الشام. ابن الجزري رحمه الله ولد في دمشق ونشأ بها وأخذ بها القراءات، ثم بدأ يرحل في دراسة علم القراءات وتحصيل القراءات وطرقها ورواياتها، وبدأ يجمعها، ولهذا رحل بلا مبالغة إلى أكثر مناطق العالم الإسلامي، يعني وصل إلى شيراز وأصفهان وبلاد ما وراء النهر شرقا، الجمهوريات الروسية اليوم، ووصل إلى تركيا، ووصل إلى مصر والقاهرة، وجاء إلى مكة والمدينة والحجاز، وجاور بالمدينة سنوات. هذه الرحلة الواسعة لابن الجزري رحمه الله جمعت عنده كثيرا من أصول علم القراءات والأسانيد. أنتم تعرفون أن القراءة إسناد، والإسناد يتعدد بتعدد الشيوخ الذين يأخذ عنهم القارئ، فلما يرتحل ابن الجزري إلى الشرق وإلى الغرب وإلى الشمال وإلى الجنوب، إذن التقى بشيوخ كثيرين، ولهذا يعد ابن الجزري من أكابر من جمع أسانيد الدنيا في عصره، لأنه أخذ الأسانيد شرقا وغربا فاجتمعت عنده الأسانيد. وهذا الذي جعل إماما كابن الجزري أن يضع كتابه العظيم النشر في القراءات العشر. ما النشر؟ النشر هذا جمع فيه ابن الجزري كل ما سبق من كتب علم القراءات والقراءات، مرة أخرى أقول أسانيد وإجازات، تقرأ بقراءة من وما إسنادك فيه. فكانوا يقرؤون بمضمن الكتب، يعني يقرأ على شيخه فلان قراءة ابن كثير وفق ما جاء في كتاب فلان بالإسناد الذي جاء منه. فابن الجزري جمعت رحلته الواسعة عددا كبيرا من كتب القراءات وشيوخ القراءات، فما الذي صنع؟ جمع كل ما وقف عليه والأسانيد التي جمعها والشيوخ الذين قرأ عليهم والكتب التي حصلها وما حصله رحمه الله، فجمعه في النشر. اجتمع لابن الجزري في كتاب النشر أكثر من 1000 إسناد، تخيل هذا العدد الكبير من أسانيده وإجازاته، فجمعها جمعا كاملا في كتاب النشر وأخرج به القراءات العشر. لئلا أطيل عليكم، القراءات التي يقرأ بها الناس اليوم القراءات العشر، القراءة السبع والثلاثة المتممة لها، القراءة السبع نافع المدني، ابن كثير المكي، أبو عمرو البصري، ابن عامر الشامي، عاصم الكوفي، حمزة الكوفي، والكسائي الكوفي. السبعة هؤلاء هم أصحاب القراءات السبعة، وهي الأكثر انتشارا. ثم القراءة الثلاث أبو جعفر المدني ويعقوب الحضرمي وخلف الكوفي، هؤلاء العشرة في القراءات. يقرأ الناس اليوم السبعة بما جاء في كتاب الشاطبية نظم الإمام الشاطبي، ويقرؤون الثلاثة بما جاء في كتاب أو في نظم الدرة المضيئة في القراءات الثلاث لابن الجزري. فانظر معي الآن، الشاطبي نظم القراءات السبع في الشاطبية، وابن الجزري نظم القراءات الثلاث في كتاب الدرة المضيئة القراءات الثلاث. من يحفظ الشاطبية ويقرأ السبع ويحفظ الدرة ويقرأ القراءات الثلاث يكون قد جمع القراءات العشر. هذا الذي يمشي عليه طلاب القراءات اليوم في العالم الإسلامي كله، يحفظون الشاطبية ويدرسونها ويقرؤون بما جاء فيها فيكون أخذ القراءات السبع، يحفظون الدرة المضية ويقرأ بما جاء فيها بعد أن يشرحها فيأخذ القراءات الثلاث، المجموع يصبح عشرا. الشاطبي ماذا صنع؟ الشاطبي نظم كتاب التيسير للإمام أبي عمرو الداني، أبو عمرو الداني أحد شيوخ القراءات في القرن الخامس الهجري. الداني أيضا يجمع القراءات من أسانيد شيوخه، فجاء الشاطبي فنظم كتاب الداني، نظم كتاب التيسير لأبي عمرو الداني، فصار الناس إذا كانوا قرأوا الشاطبية فكأنما قرأوا بالقراءات الموجودة أين؟ في كتاب التيسير لأبي عمرو الداني. أما ابن الجزري فإنه نظم الدرة المضيئة، طيب ابن الجزري انتهى هذه القراءات السبع، هذه القراءات الثلاث، ما هو النشر في القراءات العشر لابن الجزري؟ هل هو جمع الشاطبية وجمع الدرة؟ الجواب لا، جمع القراءات العشر بأسانيد واسعة أكثر مما جاء في الشاطبية ومما كتبه هو في الدرة. القراء العشر هم العشر، لكن عدد الطرق أكثر وعدد الأسانيد إليهم أكثر، فاجتمع عدد من الأوجه أكثر. يعني حفص مثلا الذي نحفظ له ونقرأ بروايته، لما تقرأ لحفص القراءة المنتشرة السائدة اليوم في كل المساجد والبلدان هي رواية لحفص مما جاء من طريق الشاطبية. لكن لو نظرت إلى ما روي لحفص من طريق النشر عند ابن الجزري ستجد أوجها مختلفة وبعض الاختلافات التي توجد وتعدد للأوجه. هو حفص هو نفسه، لكن الرواية جاءت بطرق أخرى فيها بعض الاختلافات. هكذا ستقول في كل قارئ تقرأ لورش من الشاطبية، له عدة أوجه في مد البدل، له عدة أوجه في ذوات الياء، له عدة أوجه في مد شيء وشيئا مثلا. تقرأ لحمزة له أوجه في السكت، هذا كله في الشاطبية. تأتي للنشر هي الأوجه ذاتها موجودة لكن مع زيادات وأوجه أخرى. من أين جاءت؟ من مزيد من الطرق والتعدد. هذا من أين جاء؟ من ما جمعه ابن الجزري من طرق أكثر في النشر. فألف ابن الجزري كتابه العظيم النشر في القراءات العشر، جمع فيه جمعا كبيرا جدا، حوى فيه كل ما استطاع أن يقف عليه من طرق الروايات وأسانيد القراءات، فأصبح الكتاب موسوعة ضخمة. ولم يعد الناس بحاجة إلى أن يبحثوا في كتب القراءات الأخرى، لأن ابن الجزري جمع كله في كتاب النشر. ثم ماذا؟ ثم نظم كتاب النشر في منظومته الشهيرة طيبة النشر في القراءات العشر. الآن كم كتابا سمينا لابن الجزري؟ واحد، الدرة المضيئة، هذا ما هو؟ نظم منظومة في القراءات الثلاث، ممتاز. والثاني النشر في القراءات العشر، هذا كتاب مطبوع في مجلدين ولو حقق يخرج في 6-7 مجلدات. الثالث طيبة النشر في القراءات العشر. الآن عرفت معي ما هو كل كتاب وما الفرق بين كتاب وآخر. هناك كتاب في التجويد لابن الجزري اسمه التمهيد في علم التجويد، مطبوع مرارا وقديما وحديثا، التمهيد في علم التجويد، ابن الجزري ألفه أيضا، ما فيه شيء إلا مسائل التجويد وعلومه. هذه كتب ابن الجزري المشهورة التي وضعها في القراءات وعلومها. مرة أخرى أقول الذي أهل ابن الجزري رحمه الله لكل هذا الدور العظيم هو رحلته الواسعة وانتصابه وتصديه لعلم القراءات وما يتعلق بها. يبقى السؤال الآن، هل ابن الجزري كان قارئا؟ يعني هو مشهور في حياته وفي سيرته العلمية بالقراءة والقراءات فقط؟ الجواب لا، كان قارئا فقيها وتولى القضاء في دمشق، ورحلته الواسعة ممن أجازه بالإفتاء شيخه ابن كثير وشيخ الإسلام البلقيني رحمه الله الذي كان بالشام. فكبار شيوخ الشافعية في الفقه، لأن ابن الجزري شافعي، أجازوه بالإفتاء وأذنوا له وتولى القضاء فترة. إذن الرجل ليس قارئا فقط، وهذه الحقيقة همسة ورسالة. من يشتغل بالقراءات والقرآن لا ينبغي أن يظن أن هذا هو الشغل الذي يعيش حياته عليه ويموت عليه، وإن كان فيه خير عظيم، لكن صاحب القرآن إن لم يجمع مع ذلك فقها وعلما ما ينتفع الناس به كما ينتفعون بالفقيه القارئ وبالقاضي القارئ وما إلى ذلك. فابن الجزري رحمه الله فقيه قاض قارئ، لكن شهرته بلغت وانتشرت في علم القراءات على وجه الخصوص. أقول رحل شرقا ورحل غربا ورحل شمالا وجنوبا، في النهاية استقر رحمه الله في مناطق معدودة، بقي في شيراز في أصفهان فترة، ثم بقي في تركيا فترة، ثم بقي في الشام فترة. هذا النظم الذي سنتكلم عنه الآن المقدمة نظمه ابن الجزري رحمه الله في تركيا، وتحديدا في مدينة بورصة المشهورة المعروفة إلى الآن في تركيا، لأنه أيضا بقي فترة في تركيا وكانوا يسمونها آنذاك بلاد الروم. فاستقر فترة رحمه الله في بلاد الروم ونظم كتابه أو نظم منظومة المقدمة كما يسميها هو المقدمة أو المقدمة، نظمها ابن الجزري في تركيا رحمه الله، وعلى الراجح أنها في النصف الثاني من حياته بعد 800 للهجرة، يعني لما أصبح عمره أكثر من 50 سنة. وهذا له دلالة عند العلماء، أي كتاب يؤلفه عالم في سن متأخرة من حياته يدل على ماذا؟ يدل على نضوجه واستواء العلم في رأسه. لأن الكتاب الأول التمهيد الذي ذكرت اسمه قبل قليل ألفه مبكرا لما كان في العشرين أو في الثلاثين من عمره. فالعلماء لما يرون مسألة في التمهيد لا يتعاملون معها كما يتعاملون مع ما كتبه في النشر مثلا أو مع ما كتبه في المقدمة، فيرون هذا أوثق. كتاب النشر مثلا ألفه ابن جزي رحمه الله لما كان بالمدينة، ظل سنوات بالمدينة وألف النشر، ويقولون انتهى، عفوا، في تركيا، انتهى من نشر من كتاب النشر في أقل من 8 أشهر. هذا الكتاب العظيم الذي يعيش عليه القراء في العالم إلى هذا الحد ألفه في 8 أشهر، وهو كتاب كما قلت جمع فيه شيئا عظيما عجيبا. هناك لطائف ومواقف عديدة في حياة ابن الجزري، أنا أتكلم بهذا يا إخوة لأننا نعرف هذا الكتاب ومن صاحبه، فتعرف الوزن، وزن الكتاب ووزن المؤلف الذي تدرسه وتقرأ له لتتعامل معه بما يليق به من اهتمام وحفاوة بالغة. ابن الجزري رحمه الله عاش في حياته إماما معظما يقصده الناس من كل مكان، ولذلك كثر الآخذون عنه القراءة وحمل الناس عنه القراءات، يقولون حمل عنه خلق كثير لا يحصيهم إلا الله. وهذا من نوادر القراء، أن يعيش القارئ حياته إلى أن يموت والناس تأتيه من كل الدنيا يأخذون عنه القراءة، ثم يأتون من كل الدنيا ويعودون وينتشرون في كل الدنيا. الذي حصل إلى اليوم أن أسانيد القراء الموجودة اليوم، يعني ما هي أكثر الدول اليوم الإسلامية عناية بالقراءات والأسانيد والإجازات؟ طيب سوريا، مصر، باكستان مثلا، طيب ليبيا، سمي ما شئت من بلاد الدنيا اليوم. غالب أسانيد القراءات اليوم تعود إلى شيوخ معروفين، يعني شيخك وشيخ شيخي، في النهاية ستبدأ تلتقي في أسماء معينة. هل تصدق أن كل أسانيد الدنيا اليوم تعود لابن الجزري؟ الأسانيد الموجودة في العالم الإسلامي كلها اليوم في القراءات تعود إليه. فاليوم ما تستطيع أن تتعب، واليوم كل من يأخذ إجازة يكفيه أن يأخذ الإسناد إلى ابن الجزري فقط، ولا يحتاج أن يكمل الإسناد إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن إسناد ابن الجزري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معروف ومطبوع وقاله كثيرا في كتبه. فإذا أخذت إسنادا من شيخك إلى ابن الجزري فقد وصلت خلاص، لأنه هو البوابة. ولهذا يقولون هو مجمع أسانيد القراء، إليه تلتقي الأسانيد كلها، إسناد مصري، إسناد شامي، إسناد باكستاني، في النهاية سترجع لابن الجزري لأن القراءة رجعت إليه. يا أخي لما يقوم رجل في الأمة بمشروع كبير يخدم كتاب الله فيصبح هو طريق الناس، شيء عظيم والله، وهو قبل ذلك توفيق إلهي عجيب. أن يبذل الرجل حياته بهذه الطريقة فيعيش بهذا البذل العجيب الذي وصل إليه ابن الجزري رحمه الله. فأقول يعني أقرأ كثيرا، ومن أكثر من أخذ عنه القراءة أولاده، ويعد ولده أبو بكر أحمد بن محمد من أكثر من اعتنى بعلم أبيه، أخذ عنه القراءة، شرح كتب والده، يعني شرح الدرة وشرح المقدمة، ابنه أبو بكر. وهذا أيضا من النوادر، يعني في الغالب لا يبرز من علماء من أبناء الرجل من يهتم بعلمه، ولهذا جرى المثل العربي القديم أزهد الناس في علم الرجل، يقولون أزهد الناس في علم الرجل أهله، أزهد الناس في علم الرجل أهله، يعني هم أكثر الناس زهدا فيه، ويأتيه الناس من كل مكان، وزوجته تخاصمه في البيت وأولاده منصرفون عنه والناس يأتونه من كل مكان. فابن الجزري رحمه الله رزق بذرية تهتم بالقراءة وبالقراءات وبعلمها، فأخذوا عنه القراءة أولاده مع خلق كثير لا يحصيهم إلا الله. من اللطائف في حياة ابن الجزري رحمه الله أنه كان قاصدا الحج ذات مرة من خراسان وبلاد العراق، فمر بنجد، مرورا بنجد ومن ناحية وسط الجزيرة قدوما إلى المدينة ثم إلى مكة للحج، وفي أثناء ذلك تعرض لعملية اختطاف، وتعرضت القافلة مجموعة من قطاع الطريق فسرقوا ماله ومتاعه وكادوا أن يقتلوه. وحصل هذا تحديدا في مدينة عنيزة اليوم الموجودة في القصيم. وذكر ابن الجزري رحمه الله تعالى ودون هذا وسجله، لما يقول رحمه الله لما يتكلم على متن الدرة المضيئة التي نظمها في القراءة الثلاث، يقول غريبة أوطان بنجد نظمتها، غريبة أوطان بنجد نظمتها، وعظم اشتغال البال واف وكيف لا، وعظم اشتغال البال واف وكيف لا، وطوقني العرب بالليل غفلة فما تركوا شيئا وكدت لأقتلى، فأدركني اللطف الخفي وردني عنيزة حتى جاء من تكفل بإيصالي حتى جاء من تكفل بحملي وإيصالي لطيبة آمنا، فيا رب بلغني مرادي وسهلا. اختطف وكاد أن يقتل وهو في طريق للحج، حتى من الله عليه فأنقذه وعاد إلى عنيزة، فأكمل نظم الدر المضيئة في سفر، وهو في سفر ومغترب ومع هذا. وهذا شأنها للعلم. ابن القيم أين ألف زاد المعاد وأين كتبه؟ في سفر وفي طريق ومرتحل، وليس معه مراجع وليس معه كتب. أمة عاشت حياتها للعلم وبذلت، فنفع الله تعالى بها. ابن الجزري رحمه الله، النسب هذا ابن الجزري نسبة إلى جزيرة أظنها في بحر مرمرة بين سوريا وتركيا، أظن تسمى جزيرة ابن عمر، جزيرة صغيرة. فالذي ينسب إليه يقال له ابن الجزري، ولذلك هو بفتح الجيم نسبة إلى جزيرة، وأحيانا يقولون الجزيري. فابن الجزري نسبة إلى جزيرة ابن عمر، الجزيرة يعني يقولون نسبة إلى، ليس إلى عبد الله بن عمر، نسبة إلى رجل يقال له الحسن ابن عمر ابن الخطاب، وليس هو عمر بن الخطاب الصحابي أيضا، لكنه متأخر في القرن الثالث والرابع الهجري. على كل هذا الإمام ابن الجزري رحمه الله ألف كتبا كثيرة كما رأيتم، في التجويد، في القراءات، في علومها، في مسائلها، لكن الله رزقه قبولا واسعا ومشيخة دامت إلى اليوم. ألا ترى مثلا نحن في الفقه نعول على أئمة كبار، وإلى اليوم لا يزال الناس ينتفعون بفقه مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد. في القراءة لا يزال الناس ينتفعون بكتاب الشاطبي رحمه الله، ولا يزالون ينتفعون بكتاب أو كتب ابن الجزري رحمه الله. نسيت أن أقول أن ابن الجزري لما جمع النشر قلت ماذا صنع؟ جمع القراءات الموجودة في الشاطبي وفي الدرة ووسع الطرق. اليوم في الاصطلاح من يدرس القراءات السبع من الشاطبية والقراءات الثلاث من الدرة يقال درس القراءات العشر الصغرى. وإذا درس القراءات العشر مما جاء في كتاب النشر لأنها أكثر طرقا وتعددا يقال درس القراءات العشر الكبرى، هذا مصطلح صغرى وكبرى. القراءات السبع والعشر، القراء العشر هم القراء العشر الموجودون هنا وهناك، لكن هنا الطرق أكثر والأوجه أكثر والرواية أوسع، فيقولون عشر كبرى وعشر صغرى، هذا هو المقصود بهذا الاصطلاح. كتاب المقدمة أو المقدمة، أنت إذا كسرت الدال اعتبرتها اسم فاعل مقدمة، وإذا فتحت الدال قلت مقدمة اسم مفعول، وكلاهما صحيح. حتى في الكتاب لما تفتح أول صفحة وتكتب المقدمة أو المقدمة كلاهما صحيح، تقول المقدمة باسم المفعول لأن المؤلف قدمها فهي مقدمة من المؤلف، وهذا صحيح. وتقول مقدمة يعني هي تتقدم الفصول الآتية في الكتاب، فهي تتقدمها، فهي باعتبار اسم الفاعل لها وجه وباعتبار اسم المفعول لها وجه. فاشتهرت عند الناس باسم المقدمة الجزرية أو المقدمة الجزرية، الجزرية نسبة لابن الجزري، وانتشرت وطارت في الأرض شرقا وغربا وأصبحت من أشهر متون علم التجويد. ليس لأنها المتن الوحيد في علم التجويد، المتون كثيرة، لكن لإمامة الرجل أولا، ولأنه صنع فيها شيئا جديدا ما صنعه غيره قبل ممن نظم في التجويد. يقولون أول ما ظهر التأصنيف في التجويد ما كان مبكرا، أول من جمع مسائل علم التجويد في كتاب، وأشهر من أخرج ذلك الإمام الخاقاني أبو الحسن. أبو الحسن الخاقاني نظم منظومة الرائية على الرجز لطيفة خفيفة، وفيها بدايات التصنيف في علم التجويد، ثم توالى التأليف من بعده. وبالمناسبة فيقولون أكثر من خدم علم القراءات والتجويد في الأمة هم علماء الأندلس، أكثر من خدم علم القراءات والتجويد نظما ونثرا وشرحا وتأليفا ورواية علماء الأندلس. الشاطبي أندلسي، أبو عمرو الداني أندلسي، وكثير من العلوم من علماء القراءات والقراء أندلسيون خدموا علم القراءات والتجويد بشكل ما سبقهم إليه غيرهم من أهل البلدان والأقطار الإسلامية الأخرى. فألف الخاقاني منظومته، ثم توالت فيما بعد حتى جاء السخاوي وهو متأخر ونظم أيضا منظومة المفيد في علم التجويد، وأشار إلى أنه حاول أن يفوق منظومة الخاقاني رحمه الله. على كل، ابن الجزري رحمه الله أقول اشتهرت مقدمته لسببين: السبب الأول إمامة المؤلف وشهرته الواسعة، والثاني أن ابن الجزري ضمن المقدمة مسائل فوق التي كان عادة علماء التجويد يعتنون بها. علماء التجويد عادة يعتنون بماذا؟ يعتنون بأحكام النون الساكنة والتنوين، أحكام المدود، وأحيانا المخارج. ابن الجزري رحمه الله رتب كتابه في هذه المنظومة على أقسام أربعة أساسية: القسم الأول المخارج، القسم الثاني الصفات، القسم الثالث مسائل تجويدية، نون ساكنة وتنوين وقلقلة ومدود، القسم الرابع المكملات لعلم التجويد. هذا الذي لم يكن مشهورا في كتب أو منظومات التجويد السابقة. ما هي المكملات؟ وضع الوقف والابتداء، وضع المرسوم أو المقطوع والموصول، وضع هاء التأنيث التي رسمت تاء، هذه جديدة ما كانت ترد في كتب علم التجويد. فابن الجزري أول من أدخلها، فأصبحت مقدمته لمن يدرسها وافية شافية كافية، كافية لأن يلم بمسائل علم التجويد وما يتعلق بها. إذا مخارج وصفات وأحكام تجويدية، وفي الأخير مكملات علم التجويد التي هي وقف وابتداء ومقطوع وموصول وهاء التأنيث التي رسمت تاء. نبدأ في مقدمة النظم وما ساقه فيه المصنف رحمه الله ليكون درسنا القادم ابتداء من أول أبوابه. قال رحمة الله عليه في بداية متنه بعد بسم الله الرحمن الرحيم، يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. ابتدأ بالحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في خمسة أبيات كتب ماذا يريد أن يفعل في هذه المنظومة. يقول راجي عفو رب سامعي، راجي عفو ربه يقصد نفسه رحمه الله، راجي اسم فاعل يرجو عفو الله ويرجو رحمته ورضاه، واسمه كما ذكره محمد بن الجزري الشافعي. يقول راجي عفو أو راجي عفوي، كلاهما صحيح. ها، طيب إذا قلت عفوي مضاف إليه، وإذا قلت عفو مفعول به لاسم الفاعل. طيب، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه، هذا ما درج عليه العلماء سلفا وخلفا، البدء في كل كتب العلم بحمد الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي سنة متبعة، وفيه آثار تروى دائما في فضيلة البدء بحمد الله وبذكر الله وبالصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام. محمد مجرورة تبعا للجر في نبيه، على نبيه محمد وآله وصحبه. ومقرئ القرآن مع محبه، عطف أهل القرآن لمناسبة النظم هذا لما يتكلم فيه بشيء يتعلق بالقراءة والقرآن وهو علم التجويد. مقرئ القرآن مع محبه، السؤال هو هل يجوز أن تجعل صلاة الله على النبي وآله وصحبه وتعطف عليهم أهل القرآن بهذه الخصوصية، مقرئ القرآن مع محبه، هل يجوز هذا أن تقول اللهم صل على محمد وآله وصحبه وأهل القرآن والعلماء والفقهاء، يجوز هذا أن تعطفهم في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم، لأنه على قول إذا قلت الآل هم كل أتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام من المؤمنين المصدقين بنبوته المتبعين لرسالته، أصبحت الأمة كلها داخلة ممن آمن به عليه الصلاة والسلام، فلا يعد هذا أن يكون تخصيصا لعام من سبقه، فهذا جائز لا بأس به. وبعد، إن هذه مقدمة محب القرآن، وهذا لفضيلة القرآن وشرفه، ينال الشرف قارئه ومحبه، يعني من تعلق بالقرآن بوجه من الوجوه قراءة له أو حبا له نال هذا الشرف ودخل في هذا الدعاء. وبعد، إن هذه أي هذه المنظومة مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه. قارئه الضمير يعود إلى ماذا؟ القرآن، مع أنه ما ذكر هاهنا. ممكن تقول هو عائد للقرآن في البيت الذي قبله، أو تقول هو لشهرته يستغني عن ذكره لو نتكلم عن منظومة تجويدية. إذن هذه مقدمة فيما يتعين على قارئ القرآن أن يعلمه من المسائل المهمة. من ماذا؟ قال إذ واجب عليهم محتم، على من؟ على قراء القرآن، قبل الشروع أولا أن يعلموا. قبل الشروع في ماذا؟ في القراءة. أولا أن يعلموا ماذا؟ مخارج الحروف والصفات. يقول أول ما يتعين على قارئ القرآن أن يعلمه قبل أن يشرع في القرآن يتعلم المخارج والصفات، وهذا كلام سليم 100%. مسلم لا يحسن نطق الحروف العربية كيف يقرأ القرآن إذا كان لا يفرق بين الحاء والهاء، بين التاء والسين، بين السين والصاد، بين الطاء والتاء، بين العين والهمزة؟ إذا كان لا يحسن أن يفرق بين المخارج كيف سيلفظ القرآن وينطقه ونحن مأمورون بقراءة القرآن قراءة عربية صحيحة فصيحة؟ مخارج الحروف والصفات، إذا مخارج منصوبة لأنه مفعول به، أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات من أجل أن يتحقق لهم قراءة فصيحة. محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف، هذا منصوب على أنه حال، يعني أهل القرآن عليهم أن يتعلموا المخارج والصفات حال كونهم محررين للتجويد والمواقف. المواقف جمع موقف، ويريد به علم الوقف والابتداء، يقول ينبغي أن يكونوا ملمين بالمخارج والصفات، محررين لماذا؟ لمسائل التجويد والوقف. هذه الأربع المسائل التي ضمنها الكتاب، مخارج 1، صفات 2، تجويد 3، مواقف 4، أو نحن سميناها مكملات التجويد، الوقف والمرسوم. هذا المكملات، التجويد يعني المسائل والأحكام التجويدية، المخارج والصفات، هذه 4 نص عليها في المقدمة أنه سيعتني بإيرادها في الكتاب وسيهتم بها في النظم. إذن محرر التجويد والمواقف، المواقف مقصود به الوقف والابتداء، وما الذي رسم في المصاحف، ما الذي رسم من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. هذا الصلاح عند أهل القرآن، عند القراء، لما تقول مثلا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا، هل هي هكذا أو هي هكذا؟ طيب هي في القرآن وردت هكذا ووردت هكذا. طيب أن تقول مثلا إما نرينك، هل تكتب هكذا أو تكتب هكذا؟ وردت هكذا ووردت هكذا. فالتفريق بين هذه المواضع ومعرفة أين كتب إما مقطوعا وأين كتب موصولا، ألا أين كتبت مقطوعة وأين كتبت موصولة، هذا مما يعتني به القراء، وهذا الذي يسمونه المقطوع والموصول، هذا مقطوع وهذا. ولها نماذج في كلمات محدودة، أورد ابن الجزري في آخر المنظومة، في آخر هذا الكتاب، قال من كل مقطوع وموصول بها، وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، رحمة الله أو رحمة ربك، هل تكتب هكذا أو هكذا؟ نعمة، تكتب هكذا أو هكذا؟ في هكذا وفي هكذا في القرآن. أيضا اعتنى القراء بتحديد المواضع التي كتبت فيها تاء التأنيث مفتوحة وكتبت فيها مربوطة، قال وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، يعني ما كتبت هكذا، وهذه هي القاعدة، القاعدة أن تكتب هكذا مربوطة، لكن في بعض المواضع كتبت مفتوحة، امرأة كتبت في بعض المواضع مفتوحة وفي بعض المواضع مربوطة، هذه أيضا قاعدة. هذا كله، المقطوع والموصول وتاء أنثى والمرسوم، هذا مع الوقف والابتداء كله يدخل فيما سمينا بالمكملات لعلم التجويد، هذا كله مكملات، وقف ومرسوم، المرسوم المقطوع والموصول وتاء الأنثى، المقطوع والموصول وتاء الأنثى آخر بابين في الجزرية في المنظومة هي حول هذين الأمرين، الذي قبله هو باب الوقف والابتداء، الذي قبله مسائل التجويد، الذي قبله خارج وصفات. إذن هو هكذا رتب المنظوم حسب ما أورده في المقدمة، 1 المخارج وهي أول باب بعد هذه المقدمة، 2 الصفات وهي ثاني باب بعد هذه المقدمة، ثم 3 مسائل التجويد وهي أغلب أبواب المنظومة، ثم المواقف والمرسوم وهي في الأخير آخر شيء في الكتاب. هذا مقدمة ابن الجزري، وهذه يعني مقدمته التي قدم بها للنظم، وقد بين فيه رحمه الله كل ما يريد بهذا الكتاب. وعندئذ كل من سيقرأ هذا الكتاب ويدرسه من البداية عرف ماذا سيجد في الكتاب، وهذا من غاية الإتقان في التصنيف، أن يجعل القارئ من أول صفحة يفتحها يعرف ماذا سيجد أمامه وماذا سيدرس. ها هنا مجموعة يعني فوائد مهمة. الوقف الابتداء الجزري أتى به ببضعة أبيات في المنظومة، سماها باب الوقف الابتداء. ليس فيه كلام كثير، فيه قواعد أساسية، أن الوقف ثلاثة أقسام: وقف تام، وقف كافي، وقف حسن، وأن هناك وقف قبيح، وكيف تفرق بين كل قواعد. أصبح هذا القسم أصبح علما مستقلا بذاته، وله كتب كاملة مؤلفة فيه الوقف والابتداء، صنفت فيه كتب مستقلة. لما تجد الكتاب فيه 200 صفحة، 300 صفحة، 500 صفحة، كتاب مطبوع في جزئين، في ثلاثة أجزاء، ترى ماذا سيكتبون فيه؟ ثم كتب مطبوعة في ثلاثة أجزاء، علل الوقوف للسجاوندي، ثلاثة أجزاء يتكلم عن الوقف والابتداء في القرآن، بالله ماذا سيكتب؟ هل تصدق أنهم ابتدأوا القرآن من سورة الفاتحة كلمة بكلمة إلى آخر القرآن؟ يقول ذلك الكتاب ولا ريب. ما نوع الوقف هنا؟ من القرآن من أوله إلى آخره، كل كلمة في القرآن يبين لك ما نوع الوقف عليها، يجوز الوقف أو لا يجوز، ما نوع الوقف. هل رأيت خدمة لكتاب الله أعظم من هذا؟ يمرون على القرآن من أوله إلى آخره يبين أنواع الوقف. لجان المراقبة في المصاحف، اللجان العلمية، مثل لجنة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف، اللجنة العلمية التي فيها المشايخ والقراء الذين يجتمعون لوضع علامات الوقف الابتداء، ماذا يفعلون؟ ينشرون أمام هذه الكتب على الطاولة، وكل واحد أمامه كتابين ثلاثة، ثم يبدأون بسم الله الرحمن الرحيم، ختم الله على قلوبهم. شنو الوقف؟ شوف يا شيخ ايش موجود عندك في الكتاب، وانت انظر ماذا كتب عندك في الكتاب، ثم يرون ما الذي اجتمعت عليه الكتب وما الذي اختلفوا فيه، ويناقشون ويرجحون، نكتب صلي او نكتب قلي او نكتب جيم. هذا شغل كل كلمة يقفون عليها، ثم اذا احتاج ان ترجع الى المعنى يفتحون كتب تفسير، هل الاصح ما قاله فلان او ما قاله فلان او ما قاله فلان. يا اخوان هذا شغل ليس بالسهل ولا باليسير، كلمة كلمة في كتاب الله يحددون الوقف عليها. العناية بالوقف والابتداء في الحقيقة هي ليست من صميم علم التجويد، هذا للأمانة نقوله. التجويد اصطلاح معناه كيف تنطق الآية، كيف تلفظ الكلمة، هذا يتكون من ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى الحرف نفسه، باء صاء طاء، تنطق الحرف بمخرج صحيح وصفة صحيحة. الخطوة الثانية لما يأتي الحرف مجاورا للحرف في كلمة واحدة، كيف تنطقهما بطريقة صحيحة، تقول خاتما خاتما، هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة لما تتركب كلمة بجوار كلمة ينشأ عنها حكم، وعلى أبصارهم، إذا وصلت قلت وعلى، ترتب حكم جديد بتركيب كلمة مع كلمة، تقول من دوني، إذا وصلت كلمتين قلت من دوني، هذا حكم نشأ من تركب كلمة مع كلمة. إذن التجويد حرف ثم مجاورة حرف لحرف يكون كلمة، ثم مجاورة كلمة لكلمة ينشأ حكم تجويدي، مفهوم؟ الوقف والابتداء ليس جزءا من هذه العملية، لكنه بصراحة قارئ لا يحسن الوقف والابتداء ليس بقارئ. قارئ لا يحسن الوقف والابتداء ليس بقارئ، ولو كانت قراءته من أجود ما يكون مخارج وصفات وإتقان للأحكام. فأصبح هذا من المهمات لقراء القرآن أن يعتنوا بالوقف والابتداء، لكنه للأسف ليس شيئا يدرس، يعني ليس علما، ليس كتابا تدرسه كما تدرس تقول هذا إخفاء وهذا إظهار وخلاص وتمشي وتتوكل على الله وتعرفها بنفسك. هذا فهم للقرآن، هو عناية بكتاب الله. وطلاب القرآن أو القراء أو الحفاظ يمرون بمراحل، الصغار والأعاجم ومن لا يحسن الفهم ماذا يفعل؟ أسلم طريقة له أن يلتزم العلامات الموجودة في المصحف، يلتزم به، يعني لا يقف إلا إذا وجد علامة، ولا يقف حيث يشاء. هذه العناية بالعلامات تساعده فيما بعد، عليه أن يفهم ويتدبر ويقرأ ويتعلم حتى يستطيع أن يفهم أين يقف وأين يبتدئ. فالعناية بالوقف والابتداء أصبح الحقيقة من مهمات القراء، ولا يمكن أن يصل قارئ إلى قمة القراءة ويعد في المتقنين في الأمة من القراء والحذاء وهو لا يهتم بالوقف والابتداء. وربما وجدت قارئا مع كل جمال قراءته في الصلاة مثلا في التراويح أو في الفرض أو في مناسبة يقرأ قراءة من أجمل ما يكون، ثم يأتي لآية فيقف وقفا قبيحا يفسد قراءته كلها، أو يبتدئ من مكان لا يحسن الابتداء به فيفسد القراءة كلها. من اللطائف التي ذكر ابن الجزري رحمه الله في مسألة الوقف والابتداء، القراء إذا أرادوا أن يجمعوا أكثر من قراءة في آية يستخدموا طريقة العطف. معنى العطف أنه يأتي إلى الوقف ما يكمل الآية يعود إلى أول الآية فيورد كل الأوجه الموجودة في الآية. يعني مثلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ويقف ثم يعيد فيأتي بصلة ميم الجماعة، ثم يعيد فيأتي بالإمالة في جاءكم، ثم يعيد فيأتي بمد المنفصل، ثم يعيد يقرأ فتتبتوا لحمزة وكسائي، ماشي. فبعضهم يختصر، يعني لا يريد أن يكمل حتى يختصر الوقت، يقول يا أيها الذين آمنوا ويقف، يا أيها الذين آمنوا، يأتي بالتوسط ويقف ما يكمل الآية اختصارا للوقت، يا أيها الذين آمنوا، ثم يكمل إن جاءكم إن جاءكم، حتى لا يمد يعني تكثر معه القراءة. هذا الاختصار يكون فاسدا في كثير من الأحيان لأنه يغير المعنى. الجزري حكى قصة لطيفة، يقول جلس قارئ عند شيخ يقرأ وقرأ سورة المسد، تبت يدا أبي لهب وتب، تبت يدا أبي لهب، هذا مد منفصل فيه للقراء قصر وتوسط وطول، فيقول تبت يدا أبي لهب وتب، تبت يدا أبي لهب وتب، ثم المد تبت يدا أبي لهب وتب، وأبي لهب أيضا فيها سكون الهاء لابن كثير، أبي لهب وتب. هذا لما جاء يقرأ عند شيخه أراد أن يستعمل الطريقة المختصرة فقال تبت يدا أبي، تبت يدا أبي، فالتفت إليه الشيخ وقال يستاهل أبوك الذي أخرج مثلك. يقول هو يعني ما انتبه إلى المعنى أبدا، تبت يدا أبي، تبت يدا أبي، فقال يستاهل أبوك الذي أخرج مثلك. فعدم الانتباه للمعنى مصيبة عند القراء إذا كان لا يهتم بالوقف والابتداء، وهي الحقيقة نقطة أساسية عند القراء. المرسوم في المصاحف هذا أيضا للفائدة، هي أيضا ليست من اختصاص القراء، ليست شيئا من جزء من التجويد أبدا. المقطوع والموصول وهاء التأنيث هذا يدرس فيما يسمى اليوم بعلم الرسم عند القراء، وهي مادة يدرسها الطلاب في قسم القراءات. علم الرسم تدرس قواعد الرسم العثماني، كيف كتب الصحابة مصحف عثمان رضي الله عنه، إذن هذه خلاف القاعدة الإملائية يدرسونها، هذا خلاف القاعدة الإملائية يدرسونها. طب لماذا الصحابة كتبوا مرة هكذا ومرة هكذا؟ ليش ما جعلوها بطريقة واحدة؟ كل هذا يدرس فيما يسمى بعلم الرسم، وفيه مسائل كثيرة جدا. لماذا كتب الصحابة الصلاة بواو، الزكاة بواو، ليش ما كتبوها بألف؟ وأين الأماكن في القرآن التي كتبت فيها الواو زائدة؟ وأين الأماكن في القرآن التي حذفت فيها واو وهي موجودة في القراءة؟ العكس، أين كتب الصحابة ألفا زائدة وأين حذفوا الألف؟ لماذا حذفوا هنا ولماذا زادوا هنا؟ هذا كله يدرس فيما يسمى بعلم الرسم. لكن هذا الباب فقط، المقطوع والموصول وتاء الأنثى أو هاء التأنيث، هذا الباب بالذات له شيء متعلق بالقراءة، أحكام تجويدية، ولهذا فقط هذين البابين يأتون بهما للقراء في التجويد لأنه يتعلق بها مسائل تجويدية. مثلا في سورة التوبة، وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، وظنوا ألا، هل كتبت مقطوعة أو موصولة؟ أنا إذا عرفت الحكم إذا كانت مقطوعة يجوز أن أقف على أل، وإذا كانت موصولة ما يجوز أن أقول إلا ألا، ما يجوز أن تفصل. إذن هذا حكم تجويدي، هل تعتبرها هكذا أو هكذا؟ نفس الكلام، نعمت إذا كانت هكذا ستقف نعمت، وإذا كانت هكذا ستقف نعمة، إذا كانت هكذا ستقول رحمة، وإذا هكذا ستقول. إذن هذه مسألة يتعلق بها حكم تجويدي، كيف تقرأ، كيف تقف، كيف يجوز. فإذا أنا لا كنت لا أعرف أين كتبت نعمة بتاء مفتوحة وأين كتبت نعمة بتاء مربوطة، كلها سأقف عليها نعمة وهذا خطأ. إذن هذه مسائل مع أنها ليست من التجويد هي من علم الرسم، لكن العناية بها يترتب عليها أحكام تجويدية فأتى بها ابن الجزري. على كل المنظومة تعتبر من أمهات كتب علم التجويد، وابن الجزري رحمه الله اعتنى بها. كثرت شروح الجزرية كثرة بالغة، المطبوع منها والمخطوط فيما وقفوا عليه يتجاوز 50، المطبوع منها عدد كبير مختصر وموسع وكبير، حتى المعاصرون بدأوا يؤلفون في شرح المقدمة الجزرية. كتاب الحقيقة مهم، ومهما بحثت عن قارئ متميز معتني بالقراءة، له عناية بالأسانيد، له عناية بالقراءات، في الغالب ما تجدوه إلا وقد درس الجزرية وحفظها وشرحها وعرف مسائلها، لأنه لا يمكن أن يكون قارئ متميز ما درس الجزرية ولا تعلمها ولا شرحها. بل أصبحوا يعطون الإجازة بالسند للجزرية إلى ابن الجزري رحمه الله، فتحفظ الجزرية فيجيزك بها شيخك عن شيخ الذي قرأ عليه عن شيخه، حتى يصل بإسناده إلى ابن الجزري رحمه الله تعالى، ويعطيك إسنادا بحفظ الجزرية وضبط ألفاظها والعناية بها.